الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واتبع هداه إلى يوم الدين. الحمد لله الذي سهل لنا هذا اللقاء نتدارس فيه العلم الشرعي، ونتدارس فيه أفضل العلوم وهو علم العقيدة، بل وأفضل العلوم من علوم العقيدة وهو علم الأسماء والصفات ومعرفة الله سبحانه وتعالى. أهل الحق أيها الأحبة لا يخشى عليهم إلا فيما يدور بينهم من الخلاف والعداوة والبغضاء، فلذلك التذكير فيما بينكم بين الفينة والأخرى بالمحبة والتواصي بالخير أمر مطلوب، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عند من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. المحبة في الله ومحبة الأخ لأخيه في الله ليست هي من قبيل النوافل، وإنما هي من الواجبات، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان. والذي لا يحب لأخيه ما يحبه لنفسه قد نقص من إيمانه الواجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأوصيكم ونفسي بالتواصي بالخير والمحبة، والعاقل لا ينشغل بسفاسف الأمور، العاقل الذي همه دين الله سبحانه وتعالى لا يشتغل بسفاسف الأمور. إذا كان الانشغال بملح العلم يضيع عليك العلوم المهمة، بل إذا كان الانشغال في علم واحد أضعت العلوم الأخرى. فكيف بمن يشغل نفسه بما لا ينفعه في دينه ودنياه؟ فأنتم معشر الأساتذة وراءكم طلاب وراءكم دعوة تغافلوا عما في حقه التغافل، كل ما لا يضر الدعوة اتركوه تغافلوا عنه، كل ما يسبب بينكم من العداوة والبغضاء اقطعوا حبائله، تعودوا التماس الأعذار فيما بينكم، إذا جاءك شيء عن أخيك تثبت، وإذا تثبت أحمله محمل حسن. ما ينفع علمنا يا أحبة، والله ما ينفع علمنا إذا لم نطبق هذا في حياتنا، والله لا ينفعنا علمنا إذا كان علمنا على الورق وحياتنا كلها خلافات وبغضاء وحسد وتحاسد. والكلام الحسن، الكلام الحسن يؤول بما لا يحتمل التأويل. المطلوب منك أن تحمل كلام أخيك محملا حسنا، فكيف إذا قال أخوك كلام طيب وكلام يحمل محمل حسن تحمله على المحمل السيء؟ العمر قصير، أعمارنا ما بين 60 و70، كم يذهب منها في النوم، في الانشغال بأمور الدنيا، في تربية الأبناء، في الانشغال بالزوج، كم يبقى منها؟ فالله الله الله الله يا أحبة، الله الله يا أحبة، الاهتمام بما ينفعكم وينفع المسلمين. اتركوا الخلافات التي لا يستحق أن تكون خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، تأملوا يا إخوة، رسول الله ما انتقم لنفسه قط. من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أوذي، طعن في عرضه، رجم، طرد، كذب، وصف بساحر، ما من بلاء إلا وابتلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث أنه ما انتقم لنفسه قط إلا إذا كان حد من حدود الله أو كان هو الدين، فالدين عند الدين يبدأ قاعدة الحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء. ودرسنا أيها الأحبة هو في كتاب عظيم، كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الغني عن التعريف. فمثله لو ذكر وذكرت مناقبه وترجمته لما انتهينا، فإلى هذا اليوم وما زالت تخرج بعض مؤلفاته، وقد قال أهل العلم أنه لم يولد بعد ابن تيمية مثل ابن تيمية في خدمة هذا الدين. إن جئته في الطاعة رأيته من السابقين، وإن جئته في الجهاد بالسيف وجدته من السابقين، وإن جئته بالجهاد بالقلم والحجة والبيان والبرهان وجدته فارس الميدان، وإن جئته إلى الصبر وجدته قدوة في ذلك. فهو رحمه الله على كثر ما أوذي قد قال: لا أحب أن ينتصر لي فيؤذي أحد بسببي، فيؤذى أحد بسببي، ولا يتكلم فيه بسببي، ولا ينتصر لي من أحد، فإني قد عفوت عن جميع من آذاني إلا دين الله سبحانه وتعالى، فذلك بينه وبين الله. نريد أن نطبق في حياتنا سير هؤلاء الصالحين. أليس نحن نحب السلف؟ فقاعدة السلف نحب أن نعمل بها ونوالي ونعادي فيها، كذلك نتخلق بأخلاق السلف. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وسبب تأليف هذه الرسالة العظيمة أنه قدم على شيخ الإسلام رضي الدين الواسطي من بلاد واسط في العراق، يقال أن بناه الحجاج بن يوسف وهو راجع من الحج، فاستفاد من ابن تيمية وسأله ثم شكى له الحال في بلاده من ظلم التتار وما عليه الناس من فساد في العقيدة، فطلب من ابن تيمية أن يكتب له عمدة في عقيدة أهل السنة والجماعة، فاستعفى ابن تيمية رحمه الله، فأصر عليه رضي الدين، فكتب ابن تيمية هذه الرسالة وهو قاعد يقول عن نفسه وهو قاعد بعد صلاة العصر، وشيخ الإسلام بديع في التأليف سريع فيه، كذلك صنع في الحموية، كتب من بعد صلاة الظهر. قال وقد كتبناها بعدة نسخ حتى لا يغيرها الناس، كتب هذه العقيدة بعدة نسخ، وهذه العقيدة التي كتبها شيخ الإسلام ليست هي عقيدته هو ولا عقيدة الإمام أحمد، إنما هي عقيدة الإسلام، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال شيخ الإسلام لو لم يخلق الله عز وجل البخاري ومسلم لم يضيع من الدين شيء، وكذلك لو لم يكتب شيخ الإسلام هذه العقيدة لكانت هي عقيدة أهل السنة والجماعة ولو كتب غيره، فالعبرة بالمكتوب لا بالكاتب. ومن مميزات هذه الرسالة أيها الأحبة تختلف عن باقي كتب العقائد أنها منتقاة ومكتوبة بأدلة الكتاب والسنة ولا تجد فيها غير ذلك إلا في مواطن يسيرة، بعكس بعض كتب العقائد تجد فيها بعض الآثار وبعض أقوال السلف وبعض أقوال الصحابة، ولكن شيخ الإسلام التزم في هذه الرسالة بنصوص الكتاب والسنة. فمثلا إذا أراد أن يثبت الوجه ما يقول باب إثبات الوجه، يقول ويبقى وجه ربك. إذا أراد أن يثبت صفة المحبة يذكر يحبهم ويحبونه، وقد قال سفيان بن عيينة ما وصف الله تعالى به نفسه فتفسيره قراءته، ليس لأحد أن يفسره إلا الله تبارك وتعالى، كما أخرج عنه ذلك البيهقي. والمراد هنا بالتفسير هو الخوض في غير المعنى، ولا المعنى هو معلوم عندهم، فالصحابة رضوان الله عليهم لم يخوضوا كما خاض المتأخرين في أسماء الله وصفاته، لأنه معلوم عندهم معنى اليد، معنى الاستواء، معنى الوجه معلوم، فما خاضوا. فلما جاء أهل البدع وحرفوا وبدلوا اضطر السلف على وضع قواعد ليرد به شبهات أهل البدع، فما كان في زمن الصحابة الصفات الفعلية والصفات الذاتية، نعم، والصفات الاختيارية بهذه الألفاظ، وإنما اضطر السلف إلى هذه القواعد من أجل الرد على أهل البدع. وهذه الرسالة قد كتبها شيخ الإسلام في سنة 698 وعمره ما يقارب 37، وهذه الرسالة العظيمة قد شملت مباحث عظيمة أغلبها في صفات الله سبحانه وتعالى، ثم مباحث الإيمان باليوم الآخر والقدر والإمامة والصحابة، ثم مكملات الاعتقاد عند أهل السنة من الأخلاق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد جمعت جمل أو مجمل مسائل الاعتقاد باستثناء توحيد الألوهية، فمن جمع بين هذه العقيدة وكتاب التوحيد فقد مر على مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. وهناك قواعد عامة نذكرها قبل البدء بالرسالة، فمن حفظ هذه القواعد سهل عليه معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة. فمن تلك القواعد أن الأسماء والصفات لا تعرف إلا بالسمع لا بالعقل، وسيأتي تفصيل ذلك. العقل يا أيها الأحبة وضع لفهم الشريعة لا ليكون حكما على الشريعة. فهمتم كلامي؟ فهمتم؟ إن شاء الله فهمتم. أغير أسلوب الخطاب، ها؟ أهم شيء تفهموا يا أحبة. الذي يريد أن يغير أسلوب الخطاب يخبرني. من تاب؟ العقل هو آلة تفهم فيه نصوص الشريعة، لا أن يكون حكما على الشريعة. وليس هذا معنى أن العقل لا يدل على الشريعة وأن العقل لا ليس دليلا على الحق، بل هو دليل على الحق، لكن العقل السليم الذي لا يعارض الشريعة. في الأسماء والصفات لا يتجاوز القرآن والحديث، في الأسماء والصفات يقبل ما جاء فيها من متواتر وأحاد، فلا يقال نأخذ خبر الخبر المتواتر فيما جاء في العقيدة وأما الأحاد فلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الصحابة لتبليغ توحيد الله كما صنع مع معاذ وغيره. في الأسماء والصفات وجوب إثبات نصوص الصفات وإجرائها على ظاهرها، ما معنى ذلك إجراء على ظاهرها؟ أي ما يتبادر إلى الذهن والعقل السليم. من المعاني ويختلف بحسب السياق وما يضاف إليه من كلام، كذلك أن أسماء الله توقيفية كما لا يخفاكم، وأن أسماء الله أعلام وأوصاف ليست مجرد أعلام. ولعلنا نذكر بعض القواعد إذا يعني في أثناء هذه الرسالة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. افتتح شيخ الإسلام هذا الكتاب العظيم بالبسملة، وقد قال الحافظ ابن رجب كما في الفتح أن عمل المصنفين في العلم قد استقر على افتتاح كتبهم بالبسملة، وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يرسل الرسائل لتنفع القارئ كما صنع مع هرقل وكما صنع أبو بكر رضي الله عنه، وافتتح رسالته بالبسملة في رسالته في العلم والأحكام في الصدقة التي زود بها أنس إلى البحرين، وذكر ذلك البخاري في صحيحه. وبسم الله هنا للاستعانة وقيل للمصاحبة، فمعناها أي أتبرك باسم الله وأستعين بالله سبحانه وتعالى. قال: الحمد لله الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق. إرسال الرسل نعمة من الله سبحانه وتعالى، والرسول قد قيلت فيهم تعاريف كثيرة، فمن يقول بالتعريف الصحيح؟ يا مشايخ، ما الفرق بين الرسول والنبي؟ ما الفرق بين الرسول والنبي؟ مشايخ، ترى نحن نتدارس، يعني إذا أخطأت طبيعي جدا وإذا أصبت طبيعي جدا. يعني هل هو، أنا سأقول تعريف، الذي يقول هذا التعريف صحيح يرفع يده. طيب، الرسول من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ وأمر بالتبليغ، والنبي من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، الذي يقول هذا التعريف صحيح يرفع يده. طيب، الرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ وجاء بشريعة جديدة، والنبي من أوحي إليه بشريعة من سبق ولم يؤمر بالتبليغ. الذي يقول هذا التعريف صحيح يرفع. طيب، النبي من كلاهما من أمر بالتبليغ، والفرق بين النبي والرسول إيش؟ الرسول أمر وأتى بشريعة جديدة، والنبي لم يؤت أتى بشريعة من قبله. طيب، يعني أنتم الحمد لله جميعكم اتفقتم على أن التعريف الأول غير صحيح وهذا صحيح. الصحيح، وإن كان الخلاف هذا يعني لا يؤثر كثيرا إلا إذا قيل أنه لا يؤمر بالتبليغ، فهذا تعريف خاطئ. النبي أيها الأحبة، ركزوا، النبي من أرسل إلى قوم موافقين له في الدين. طيب، هذا الأصل. الآن سأتيكم التفريع. والرسل من أرسل إلى قوم مخالفين له في أصل الدين، ولكن الأنبياء، الآن يأتي التفريع، الأنبياء في الغالب يأتون بشريعة من سبقهم من الرسل. الأنبياء في الغالب يأتون بشريعة من سبقهم من الرسل كأنبياء بني إسرائيل، يأمرون بشريعة التوراة فيوحى إليهم ما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، والحديث الصحيحين. والرسل هم الذين أرسل إلى قوم مخالفين لهم في أصل الدين وفي الغالب. لماذا أقول لكم في الغالب الآن؟ لماذا قلت لكم في الغالب هناك؟ لأن الرسل هم في الغالب من يأتون بشريعة جديدة، هؤلاء الرسل، وقد يرسلون بشريعة من سبقهم. مثل من يا إخوة؟ ها؟ مثل من؟ يوسف عليه السلام كان على ملة إبراهيم، لكن هل أتى بشريعة جديدة؟ شريعة إبراهيم كانوا على التوراة، وداود وسليمان كانا رسولين، أليس كذلك؟ داود وسليمان وكانا على شريعة التوراة. فأما تعريف أن النبي لم يؤمر بالتبليغ فهذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم. فكل من النبي والرسول موحى إليهم ومأمورون بالبلاغ. وضح. قال: ودين الحق ليظهره على الدين كله. والهدى المراد به هنا العلم النافع، ودين الحق هو دين الإسلام، ليظهره على الدين أي بالحجة والبيان. والحمد لله قد أظهر الله عز وجل هذا الدين، كما جاء عن المقداد ابن عمرو الأسود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل، إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها، وإما يذلهم فيدينون لها. والحديث في مسند أحمد وصححه العلامة الوادعي. والرسل أيها الأحبة كثر، منهم من قصصهم الله عز وجل في القرآن، ومنهم من لم يقصصهم سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وبحمده: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وما ورد في عدد الأنبياء من عدد كلها، كل ذلك لا يثبت. وأفضل الأنبياء هم أولو العزم من الرسل: محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء. وشيخ الإسلام كما لا يخفاكم في هذه الرسالة اقتبس كثيرا من أدلة الكتاب والسنة. قال: أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، مقتبس من قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، كما في سورة الفتح. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. الشهادة هنا بشهادة التوحيد التي تقتضي النفي والإثبات. قال: وأشهد أن لا إله، وهنا النفي، إلا الله إثبات أن المعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى، وحده تأكيد لمدلول الإثبات في قوله إلا الله. لا شريك له تأكيد للنفي، قال إقرارا به وتوحيدا تأكيد بعد تأكيد أن العبودية لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهذا الركن الثاني من الشهادتين. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله، والركن الثاني شهادة أن محمد رسول الله. ويكون الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا يخفاكم الإيمان بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله بالحق، أنه لا ينطق عن الهوى، فيجب طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم. قال أما بعد فهذا، قال وصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا، أما بعد فهذا اعتقاد أهل السنة، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. اعتقاد الفرقة الناجية اكتسب ذلك من ماذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الفرقة الناجية. فاقتبس قوله تعالى الفرقة الناجية من هذا الحديث. ناجية ممن يا أخوة؟ ناجية من الضلال والانحراف في الدنيا والنجاة من النار في الآخرة. قال المنصورة إلى قيام الساعة، وهذا اقتبسه من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، كما في مسند أحمد والترمذي، واللفظ هذا لابن ماجه. فاقتبس رحمه الله هذه الأوصاف لأهل السنة من هذه الأحاديث. قال أهل السنة والجماعة، واقتبس ذلك من عموم طريقتهم أنهم أهل سنة، أهل اتباع وأهل جماعة لا يفترقون، وقد جاء هم الجماعة في تفسيرات كثيرة. وهناك أسماء أخرى لأهل السنة والجماعة، هذا اعتقاد السلفيون أو السلفيين وأهل الحديث وأهل الأثر. والجماعة أيها الأحبة قد جاء عن كثير من السلف عدة معاني، هم الذين مع السلطان والذين مع الحق. وقال ابن مسعود الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، وقال أبو شامة وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد الحق وأتباعه. قال وهو الإيمان بالله، والإيمان بالله يتضمن ثلاثة أمور: الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وملائكته والإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان، وهو في هذا الكلام رحمه الله يشير إلى حديث جبريل لما سئل عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بالملائكة يتضمن التصديق بوجودهم وإنزالهم منازلهم وأنهم خلق مكلفون لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، وأن الموت حق عليهم ولكن الله عز وجل كلفهم بأعمال لن يموتوا حتى يقومون بها. والملائكة عالم غيبي، فلا يجوز الخوض إلا بما أطلعنا الله عز وجل عليه. قال: والإيمان قال الإيمان بالله وملائكته وكتبه، والإيمان بالكتب نؤمن بالكتب إجمالا بأنها كلام الله منزلة غير مخلوقة، ونؤمن بما سماها الله عز وجل في كتابه، وما لم يسمي فهناك كتب، وأنزل الله ما أنزل الله من كتاب، فهناك كتب لا نعلمها، فنؤمن جملة أن هناك كتب منزلة بأسمائها وكتب أخرى نؤمن أنها كلام الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالبعث قد دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. قال: والإيمان بالقدر خيره وشره، كل ذلك سيأتينا مفصلا. فالمؤمن الحق هو الذي يؤمن بالقدر خيره وشره بمراتبه الأربع التي ستأتي معنا. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته يكون بأدلة الكتاب والسنة كما مر علينا من القواعد، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. عبر شيخ الإسلام رحمه الله هنا بالتحريف لأنه قد دل عليه أدلة الكتاب وقد التزم بألفاظ النصوص، وخذوها قاعدة: المعاني الشرعية، المعاني الشرعية تعبر بألفاظ النصوص أولى من التعبير فيها بالمعاني والألفاظ الشخصية. المعاني الشرعية يعبر بها الأولى يعبر بها بألفاظ النصوص، فهناك يستطيع أن يقول التأويل ويقصد به التأويل المذبوم، لكنه اقتصر على ما ورد يحرفون الكلمة عن مواضعه، فذكر هنا التحريف بألفاظ النصوص والتزم قال من ولا تمثيل ولم يقل ولا تشبيه، ليس لأن هنا النفي غير صحيح إذا قلت من غير تشبيه، وإنما هو اقتصر على الألفاظ الشرعية بألفاظ النصوص الشرعية، لأن التمثيل قد ورد في القرآن ليس كمثله شيء، فعبر هنا بالمعنى الشرعي بألفاظ النصوص ليس كمثله شيء. والتحريف قد يكون بالحركات وقد يكون بتغيير الحروف وقد يكون بتأويل مذموم كقولهم في وكلم الله موسى تكليما، قالوا وكلم الله، وتحريف استوى بمعنى استولى، وهذا أكثر التحريف المعنى بهذه الطريقة هو الأكثر، لماذا كان الكيف ممنوع والخوض فيه مجهول؟ لأن لا يمكن معرفة الكيفية إلا بثلاثة أمور، إما أن يرى فيصبح من عالم غيب إلى شهادة، وإما أن ترى مثله، وإما بخبر صادق مؤتمن، وكل هذا منتفية في معرفة كيفية الله سبحانه وتعالى، لذلك وجب علينا الاقتصار على ما ورد من صفات الله وأسمائه وصفاته بالمعاني المعلومة، فكلنا يعلم ما معنى يد وما معنى استوى وما معنى ينزل، فيقتصر على المعاني ولا يخاض بالكيفية. فقول أهل السنة الكيف مجهول هو نفس قولهم قطع الطمع في معرفة إدراك الكيفية، هذا المراد، ليس لأن لا ليس لها كيفية، وإنما أن الكيف عند الله عز وجل الكيف عن ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هنا نفي وإثبات، ليس كمثله شيء نفي المماثلة لله سبحانه وتعالى، والنفي لا بد له من ثلاثة أمور، التنزيه ونفي المماثلة وإثبات ضد ذلك وهو الكمال لله سبحانه وتعالى، فإذا نفي عنه الظلم فهذا تنزيه لله سبحانه وتعالى وإثبات الضد وهو كمال عدله، وإذا نفي عنه النوم تنزيه له سبحانه وتعالى وإثبات أن حياه أن له الحياة الكاملة مع نفي مماثلة حياته بحياة المخلوقين التي جاءت من فناء وستفنى، جاءت من عدم وستفنى. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عما وصف عنه فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه وصفاته، ولا يلحدون في أسمائه تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. انقسم الناس في الأسماء والصفات إلى ثلاثة أقسام، أهل تعطيل وأهل تمثيل وأهل سواء السبيل. أما أهل التعطيل فقد انقسموا إلى ثلاثة أقسام، وهم أهل التخيل، وهؤلاء الفلاسفة فقط لا يثبتون إلا الله عز وجل شيء، وإنما سلوب نفي بالسلوب له. فلا وجود للذات حقيقة عندهم في حقيقة قولهم إلا شيء في الأذهان. وأهل تجهيل، وهؤلاء هم المفوضة الذين يقول لها معاني، أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفات لها معاني، ولكن الله عز وجل الله أعلم بما معناه، فلا نعرف ما معنى يد، ولا نعرف ما معنى ينزل، وما معنى، ولا نعرف معنى السميع ولا البصير ولا العليم ولا الحكيم، تعالى الله عما يقولون. وأهل تأويل، وهؤلاء الذين يؤولون الصفات بصفات أخرى، كما يؤولون المحبة والوجه والغضب والرضا. وأهل سواء السبيل، وهم أهل السنة والجماعة. الذين أثبتوا صفات الله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. والإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى هو الميل بها عن حقائقها ومعانيها. الثابت لها، والإلحاد أنواع، ومن الإلحاد كما فعل كفار قريش تسمية أصنامهم بأسماء الله سبحانه وتعالى، اللات من العزيز، اللات من الله، والعزى من العزيز، أو تسمية النصارى لله سبحانه وتعالى بما لا يليق به، وأنه أب، أو وصفه بالنقائص كما فعلت اليهود، وصف الله عز وجل بالتعب، أو تعطيل الأسماء والصفات عن معانيها الحقيقية، أو تعطيل بعض أسماء الله وصفاته كما فعل الأشاعرة. والنفي الأصل أنه يأتي مجمل، النفي عن الله عز وجل الأصل أنه يأتي مجمل، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، الأصل أنه يأتي مجملا. والإثبات يأتي مفصلا، وهذا كثير في القرآن، السميع البصير العليم الخبير. وهذا من كمال أسمائه وصفاته، فليس في النفي المفصل مدح، ولكن قد يأتي النفي مفصلا لأسباب، رد على من وصف الله عز وجل بالسلوب أو بالتعب كما صنعت اليهود، وكما في آية الكرسي لا تأخذه سنة ولا نوم، لم يلد ومن نسب له الولد، فرد الله عز وجل عليهم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقد يأتي مفصلة لرد بعض ما ادعاه أهل الكفر والتعطيل. قال رحمه الله: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فلا يقاس، أنا ذكرت لكم أهل التمثيل الذين انقسموا إلى ثلاثة، أظن ما ذكرته لكم، أهل التمثيل، لا ذكرته لكم ذكرته، ولكن أخطرهم أخطرهم هم ما هم أهل التأويل، لأنه النفس تنفر من كلام الممثلة الذين يقول يد الله كيدنا وسمع الله كسمعنا وليس لهم وجود، ولكن الخطر من هؤلاء المفوضة والمؤولة. والقياس في حق الله عز وجل ممنوع، أي قياس ممنوع إلا قياس الأولى، قياس التمثيل، قياس الشمول، هذا في حق الله لا يجوز إلا قياس الأولى، وهو كل صفة في المخلوق هي صفة مدح ليس فيها نقص بوجه من الوجوه فالله أولى بالاتصاف بها. كل صفة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه فالله أولى بها، هذا القياس الذي يجوز في حق الله. أما غيره من القياس فلا يستخدم في حق الله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسي وبغيري وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقي ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذي يقول عليه ما لا يعلمون، وهؤلاء هم المعطلة وكل من ألحد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولهذا كان سبحانه وتعالى ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصف به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذي أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ذكرت لكم أن أسماء الله عز وجل مبنية على أصلين، نفي وإثبات، والنفي الأصل أنه يأتي مجمل، والنفي والإثبات يأتي مفصلا، والنفي حق الله عز وجل نفي المماثلة وإثبات كمال ضد ذلك ونفي المثيل عن الله سبحانه وتعالى، فليس هو نفي محض، فالنفي المضح ليس بمدح. صفات الله أيها الأحبة هذه يضبطوها تسهل معكم بقية الصفات إن شاء الله، بعد كذا نمشي على الآيات ثم نذكر ما ورد من الآيات من إثبات في أسمائه وصفاته. الأسماء تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. أما الذاتية فلا تنفك عن الله عز وجل، فهو متصف بها دائما وأبدا. والصفات الفعلية هي صفات متعلقة بمشيئته وإرادته، ويعبرون عنها أيضا بالصفات الاختيارية. وأما الصفات الذاتية فهي كالغني والغنى والقدرة والعلم، هذه صفات ذاتية لا تنفك، والحكيم لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى بحال من الأحوال. وصفات متعلقة بمشيئته وإرادته ويعبر عنها بالصفات الاختيارية مثل الاستواء والمجيء والرضا والغضب. يا إخوان، ليس معنى أن نقول أنها تحت مشيئته أنه اتصف بها بعد أن لم يكن متصفا بها، وإنما هي صفات الله عز وجل كلها قديمة، ولكن أحادها بمشيئته في الصفات الاختيارية والفعلية، فهو كمل ففعل. تبوا لهذه القاعدة، قاعدة أهل السنة أن الله عز وجل كمل ففعل، وليس فعل فكمل. الإنسان لا يتصف بصفة حتى يفعلها. فالله عز وجل كمل ففعل أفعاله من أسمائه وصفاته، فلا يقال في حق الله أنه كان متصفا أنه اتصف بشيء بعد أن لم يكن متصفا به. وأركان الإيمان بالصفة: الإيمان بالصفة وما دلت عليه، والإيمان بما يتعلق بالصفة، وهناك صفات لله عز وجل متعدية ولازمة، وهذا التقسيم لا يكون إلا في الصفات الفعلية، هذا التقسيم لا يكون إلا في الصفات الفعلية. فالصفة التي هي لازمة لله سبحانه وتعالى غير متعدية، المراد غير لازمة غير متعدية، كالاستواء والمجيء، هذه صفات غير متعدية. وأما الصفات المتعدية هي التي ما تتعدى إلى مفعوله، فصفة الخلق متعدي، لماذا؟ لأن هناك مفعول وهو مخلوق. وصفة الرزق متعدي لأن هناك مرزوق. فالفرق بين بين اللازم والمتعدي أن اللازم متعلق بذات الله فقط وليس ثمة تعلقه بالمخلوق، وأسماء الله سبحانه وتعالى مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، ومتباينة باعتبار دلالتها إلى الصفات. قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله عز وجل هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير له، لأنه كامل في جميع أفعاله وصفاته. والصمد فسر بعدة تفسيرات من باب اختلاف التنوع، والصمد الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم، وقيل الصمد الذي لا جوف له، وهذا الذي قاله أكثر المفسرين. قال: لم يلد ولم يولد، أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة. وكل هذا يأتي بالنفي العام لو قلت ليس كمثله شيء. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. أحيانا يأتي في القرآن تقديم النفي ثم الإثبات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا قدم النفي ثم الإثبات، هنا في سورة الإخلاص قدم الإثبات ثم النفي. قل هو الله أحد الله الصمد، إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف فيه نفسه في أعظم آية في القرآن، حيث يقول الله: لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يثقله. هذه الآية العظيمة جاءت فيها إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى بين النفي والإثبات، وجاءت فيها إثبات اسم الله عز وجل واسم الحي القيوم ونفي عنه التعب والنوم، وهذا مثال للنفي التفصيلي، وذلك لسبب دفع والرد على ما اتهمه اليهود والقائلون بأنه بعد خلق السماوات والأرض قد استراح وتعب، فنفى الله عز وجل عن نفسه ذلك. وفيه إثبات صفة العلم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهذا فيه رد على الذين ينفون علم الله عز وجل بأفعال العباد كالمعتزلة واسم الحي القيوم الوارد في هذه الصورة العظيمة الآية العظيمة قد ورد في 3 مواضع من كتاب الله عز وجل، وقد قيل فيه أنه الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى. وقيل أن والحي أيها الأحبة اسم الحي ترجع إليه الصفات الذاتية كلها، والقيوم ترجع إليه الصفات الفعلية كلها، قال ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم ينزل عليه من الله حافظا ولا يقربه شيطان حتى يصبح. أيضا في هذه الآية العظيمة إثبات اسم العلي العظيم، العلي إثبات اسم العلي العظيم لله سبحانه وتعالى، وإثبات الكرسي أعظم المخلوقات بعد العرش، وعلو الله عز وجل يتضمن 3 أمور: علو ذات، وعلو قهر، وعلو قدر. قال سبحانه وبحمده وتوكل على الحي، قال رحمه الله تعالى وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل هو اعتماد القلب على الله مع بذل الأسباب الشرعية، وقد ذكر ابن حجر أنه قطع النظر عن الأسباب بعد بذلها، أي بعد بذل هذه الأسباب يترك النظر إليها، يبذل السبب ثم يجعل توكله على الله عز وجل، فترك التوكل شرك بالله وترك الأسباب قدح في الشريعة. قال وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقول وهو العليم الحكيم وهو العليم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. في هذه الآيات إثبات عدة أسماء لله سبحانه وتعالى، وقد جاء تفسير الأول كما في صحيح مسلم وغيره الذي ليس قبله شيء، الأول هو الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهنا بمعنى الفوقية. قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلو عليه، والباطن أي الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. والعليم أكثر أسماء الله سبحانه وتعالى ورودا في القرآن. قال وهو بكل شيء عليم، هذا أيضا فيه رد على المعتزلة الذين يقولون أن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعها. والعليم الخبير والعليم الحكيم، العليم إثبات فيه إثبات صفة العلم، والحكيم فيه إثبات صفة الحكمة لله سبحانه وتعالى، وهو الذي يضع الشيء في موضعه، وأن الحكم له سبحانه وبحمده. والعليم الخبير، العليم بكل شيء، والخبير أدق من صفة العليم، ويعرف بواطن الأمور وخفاياها، فليس قاعدة، فليس في أسماء الله سبحانه وتعالى ترادف تام، ليس في أسماء الله سبحانه وتعالى ترادف تام. فصفة الخبير أدق وأخص من صفة العليم، والخبير الذي لا تخفى عليه خافية. والله عز وجل يعلم ما ينزل من السماء من الملائكة والأمطار وكل ما قدره سبحانه وتعالى من السماء وما يعرج فيها من الملائكة والأعمال الصالحة وغير ذلك، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وجاء ذلك في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قال عز وجل إن الله، ثم ذكر قوله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وكل هذه الآيات فيه دلالة على إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، فهو يعلم كل شيء من حركات هذا الكون، وحتى حركات الجمادات سبحانه وبحمده، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي يعلم الحركات حتى من الجمادات، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أي مكتوب في اللوح المحفوظ، فما كتبه الله عز وجل في اللوح قد علمه سبحانه وبحمده، وكل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ وما في ذلك أفعال العباد. وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله سبحانه وتعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله سبحانه وتعالى فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الذين خالفوا، ذكرت لكم الذين خالفوا في علم الله ثلاثة: الفلاسفة وقالوا أن الله يعلم الكليات لا الجزئيات، والقدرية الغلاة الذين في زمن الصحابة الذين تبرأ منهم ابن عمر، والمعتزلة الذين أثبتوا العلم لله ونفوا علم الله عز وجل بأفعال العباد إلا بعد وقوعها. وفي هذه الآيات المتلوة سابقا فيه إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، وحيث ما وجدت كلمة المشيئة فاعلم أن المراد بها الإرادة الكونية. فتسمى الإرادة الكونية إرادة كونية وإرادة شرعية، والإرادة الكونية تسمى الإرادة الكونية، والحكم الكوني والقضاء الكوني. فما شاء الله عز وجل كان، والإرادة الشرعية هي ملازمة للمحبة، ملازمة للمحبة وهي مرادة لذاتها، بعكس الإرادة الكونية. فالإرادة الكونية ليس مرادة لذاتها إلا، انتبه، ما أحبه الله عز وجل، لأن الإرادة الكونية يقع فيها ما يحبه الله وما لا يحبه، بعكس الإرادة الشرعية فكل ما أراده الله شرعا فقد أحبه، وليس كل لا، ولكن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، وأما الإرادة الكونية فهي مشيئة الله سبحانه وتعالى، ومشيئة الله نافذة، ومشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة. وقد ظل في هذه الإرادتين كل من المعتزلة والأشاعرة، وسبب ذلك عدم تفريقهم بين الإرادتين، فلا يفرقون مراد الله كونا وبين ما أراده الله سبحانه وتعالى شرعا وأحبه. لذلك فرت المعتزلة ونفوا علم الله وقدرته لأفعال العباد إلا بعد أن تقع، حتى يفر من تشبيه الله سبحانه وتعالى بأنه يحب المعاصي والكفر. وأما الجبرية فهم أيضا لم يفرقون، فقالوا كل ما قد حدث من أفعال العباد وغير ذلك قد كتبه الله، وما كتبه الله كونا قد أحبه، فلا يفرقون بين الإرادتين. فالله عز وجل أحب الكفر من الكافر، وأحب الإيمان من المؤمن سبحانه وتعالى عما يقولون. ولو فرقوا بين الإرادتين لما وقعوا فيما وقعوا فيه. قال سبحانه وبحمده قال شيخ الإسلام وقوله وأحسن إن الله يحب المحسنين وأقسط إن الله يحب المقسطين. قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآيات الكريمة فيها إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. وأن الله عز وجل يحب الأعمال الصالحة. والله يحب الأقوال. فالله يحب أقوالا ويحب أفعالا ويحب ماذا؟ أماكن. فأحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. ويحب أعمالا، يحب أن يتقرب العبد بما افترضه الله عز وجل، أن يتقرب إليه العبد بما افترض الله عز وجل عليه. ويحب ذواتا، فخليله محمد صلى الله عليه وسلم، ويحب المؤمنين، ويحب صفاتا فيحب الإحسان. قال شيخ الإسلام في استدلاله، ذكر شيخ الإسلام في استدلاله في هذه العقيدة وأحسن إن الله يحب المحسنين. فالله يحب صفات المحسنين ويحب المقسطين أي أهل العدل، فهذه صفات يحبها الله سبحانه وتعالى. ويحب المتقين ويحب المتطهرين. ويحب الذين يقاتلون في سبيله، وهذه أعمال، فالله يحب أن يقاتل العبد في سبيله سبحانه وتعالى. وقد نفى الأشاعرة والمعتزلة وأهل الكلام صفة المحبة، وأولوها بإرادة الخير. أهل السنة يثبتون الاسم والصفة وأثر الصفة، لكن الأشاعرة تجدهم وبعض المؤول يؤولون بعض الصفات فيفسرون بأثرها. وهذا ما تجده كثيرا في تفسيرات بعض الأحاديث، لأن أغلب شراح كتب السنة على طريقة الأشاعرة. فانتبهوا لهذا، فانتبهوا لهذا. لا شك أن من آثار المحبة أن الله عز وجل يكرم عباده بالعافية والصحة والرزق إن كانوا مؤمنين. وقوله سبحانه قال رحمه الله، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله سبحانه وتعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال سبحانه وبحمده وكان بالمؤمنين رحيما، وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه الآيات فيها إثبات صفة الرضا وإثبات صفة الرحمة والرحيم وإثبات اسم الرحمن والرحيم. ورحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، والله سبحانه وتعالى له 100 رحمة، أن أنزل رحمة واحدة في الدنيا وأمسك 99 عنده سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة. والرحمة تنقسم إلى قسمين: الرحمة عامة وهي الرحمة المشتركة بين المسلم والكافر، فما يصل إلى العباد من رزق وغير ذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق مسلمهم وكافرهم، ورحمة خاصة بالمؤمنين وهي حفظ لجميع أعمالهم وما يفعلونه من خير وحفظهم في دينهم ودنياهم. احفظ الله يحفظك، وهناك أيضا رحمة مخصوصة لعباد اختارهم الله سبحانه وتعالى من جميع ما يكرهونه، وفيه أيضا إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، وهذه أيضا في إثبات صفة عفوا إثبات فعل العبد، وفيه رد على أن من يقول أن الإنسان مجبور كما تقوله الجبرية أو الأشاعرة أن للعبد قدرة غير مؤثرة، فالله عز وجل لم يرضى عن عبده إلا بعد أن فعل فعلا يرضاه. والله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه تفضلا منه وإحسانا وامتنانا، وهو الغفور الرحيم، إثبات صفة المغفرة لله سبحانه وتعالى. فأنت إذا علمت أن لك رب يغفر الذنوب بادرت في التوبة والرجوع إليه. قال تعالى، قال رحمه الله: وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. قال تعالى: وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله: فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم. وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآيات جاءت في إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، وصفة السخط لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. فلما آسفونا أي أغضبونا، وصفة الكره لله سبحانه وتعالى. والمراد في الخلود هنا كما لا يخفاكم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. الخلود خلودان: خلود أبدي، وهذا لا يكون إلا للكافر أو المستحل، المستحل فقد كفر. وخلود المراد به المكث الطويل، المكث الطويل. قال: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي عظم، قال البغوي، أي عظم ذلك في المقت والبغض عند الله، أي أن الله يبغض بغضا شديدا أن تقولوا ما لا تفعلون، أي أن تعيدوا من أنفسكم شيئا ثم لم توفوا به. فصفات الله عز وجل تمر كما جاءت دون كيف ولا تمثيل ولا تعطيل. فأنت لو عطلت أسماء الله عز وجل جعلت القرآن كالطلاسم، وإذا حرفته وأولته بتأويل باطل جعلت القرآن لم يوضع للتدبر. هؤلاء الذين يقولون أن العبد هو الذي يخلق أفعاله، هؤلاء نفوا عن الله أشياء كثيرة. كيف يستعينون بالله وهم يرون أنفسهم يخلقون أفعالهم؟ كيف يطلب الإعانة من الله سبحانه وتعالى في أعماله وطاعاتهم ونصرتهم طالما أنهم يخلقون أفعالهم؟ وهؤلاء الذين عطلوا أسماء الله سبحانه وتعالى لم يعطلوه إلا بعد أن شبهوا، فكل معطل مشبه وليس كل مشبه معطل. فهم كيف يقولون حينما جاء في ذهنهم المتبادر أن الله عز وجل لا يمكن أن يكون صفته كصفة الخلق عطلوا تلك الصفات أو أولوها؟ فعقول البشر قاصرة عن معرفة حقيقة الله سبحانه وتعالى، بل هي قاصرة عن معرفة بعض ما يرونه بالعين. أنا الآن لو أخبرتكم ما الذي في جيبي الآن، أنتم تروني الآن، ما الذي في جيبي؟ أسألكم الآن ما الذي في جيبي؟ ها؟ لا، جيبي الذي هنا وليس الذي ترونه. ما الذي في جيبي اليمين؟ إذا جهلنا هذا جهلنا، وما علمنا إلا أن أخبركم، حتى أخبركم أن في جيبي هكذا. فالله عز وجل عظيم عن التنزيه عما يقوله هؤلاء من تكييف أو تمثيل أو نفي. فليس عندنا عن معرفة الله عز وجل إلا الكتاب والسنة، وخاطبنا الله عز وجل بكتابه بلغة العرب المفهومة لكل أحد، فنقتصر عما جاء عن الله في كتابه الكريم وفي سنته. فعقول البشر أقصر من أن تعرف حقيقة الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا نصفه إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. إذا كانت عقولنا قاصرة عن فهم ما نراه أمامنا ولكن يخفى علينا في بعض الأشياء، أنتم الآن لم تعلموا ما في جيبي الآن، ولا وتقول لا نستطيع أن نخوض في ذلك حتى تخبرنا. أنا الآن أتحداكم تعرفوا ما في جيبي اليمين. الجيب فاضي ترى، ما في ولا شيء. فيعني سبحان الله، هؤلاء المعطلة والمشبهة والممثلة لو اختصروا على الكتاب والسنة لما وقعوا في هذه التناقضات. وأكثر الناس تناقضا هم الأشاعرة، هم كل صفة فروا منها وفسروها بتأويل آخر أثبتوا فيها صفة أخرى قد أثبتها الله في موضع آخر، فيلزمكم القول في هذه الصفة، يلزمكم القول في هذا في صفة أخرى، القول في بعض الصفات كالقول في البعض، والقول في الذات كالقول في الصفات. قال تعالى، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقال تعالى: هل ينظرون إلا يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله سبحانه ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. في هذه الآيات صفة الإتيان والمجيء وهما صفتان متقاربان، فهل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ فهنا إثبات صفة المجيء لله سبحانه وتعالى. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ هنا إتيان الملائكة عرفناها بالسياق، أضيف الإتيان إلى الملائكة. أو يأتي ربك، هنا إتيان الله سبحانه وتعالى أو مجيء الله سبحانه وتعالى. أو يأتي بعض آيات ربك، شيخ الإسلام أراد من هنا في هذه الآية بس ساق هكذا، لكنهم يعلمون ما هو مراده. هم يقولون الذي جاء آيات الله أو بعض آيات الله سبحانه وتعالى، فذكر لهم هذه الآية أن قد جاءت الآيات مقيدة ومطلقة، فحيثما جاء إتيان الله فهو إتيان يليق بالله عز وجل، وحيثما جاء إتيان آيات الله عز وجل فما الفرق؟ هل ينظرون إلى يأتيهم الملائكة؟ قالوا تأتي الملائكة. طيب هنا قال تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. بيّن الله سبحانه وتعالى أنه هنا المجيء لا مجال له إلا هو مجيء، إلا مجيء الله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، لأنه قال قد يأتي بعض آيات ربك، فبين يعني الله، يعني كلام الله عز وجل صريح هنا في مجيئه سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. قال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء الرب وجاء الملك والملك، فمجيء الرب سبحانه وتعالى غير مجيء الملك، ومجيء الملك نحن لا نعلمه فضل عن مجيء الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس له مثل نراه أمامنا، وليس هو مشاهدة، وليس هناك خبر عن ما هي كيف يكون المجيء. فإذا جاء السياق مضاف إلى الله سبحانه وتعالى في المجيء والإتيان فالمراد هو مجيئه سبحانه وتعالى، وإذا جاء مقيدا فبحسب السياق. والمجيء والإتيان أوله جميع أهل البدع، وقال المراد به المراد أمر الله، آيات الله سبحانه وتعالى، وأهل السنة أثبتوا مجيء الله سبحانه وتعالى المضاف إليه كما يليق به سبحانه وتعالى. ومما ينبغي أن يضبط هو القدر المشترك، القدر المشترك مكانه في الذهن بين الخالق والمخلوق. فالمجيء معلوم لدينا ولديكم، والإتيان معلوم في الذهن هكذا. فإذا قل جاء الفيل خرج من الذهن إلى الواقع، جاء ربيع خرج من الذهن إلى الواقع، فهل مجيء ربيع كمجيء الفيل؟ جاءت نملة، هل مجيء النملة كمجيء الفيل؟ فإذا أضيف كل له صفته، والله عز وجل له صفته التي لا يعلمها أحد، فإذا قلنا جاء الله أو سيأتي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فمجيئه كما يليق بجلاله. وهذا هو الذي ظل فيه أكثر أهل البدع، بل كل أهل البدع، في عدم التفريق بين القدر المشترك. إذا قلت كلمة يد، كلكم جاء في ذهنكم اليد، هي أبعاض، المراد بها الأبعاض، يعني يد مفهوم معلوم ما يفرق، اليد التي هي ليست الرجل، واضح؟ إذا قلت يد الجمل خلاص جاءت الصورة معلومة، يد ربيع. فهل إذا قلت يد ربيع يلزم من هذا أن يد ربيع مثل يد الجمل؟ سبحان الله، يعني إلزام أهل البدع في تعطيلهم أو تشبيههم يعني يرده حتى العقل. يقول إذا أثبتنا هذه الصفات فنحن شبهنا الله عز وجل بخلقه، نقول له أنت لك يد، فهل أنا شبهتك بيد الحمار؟ حيقول لا، أنا يدي تليق بي والحمار له يد تليق به. لا إله إلا الله، لا إله. باقي مسألة كنت أريد أكلمكم بها ونسيت. عموما نكتفي هنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. المهم أنتم تميزون بين القدر المشترك والقدر المميز. القدر المشترك هو الذي في الذهن، والقدر المميز هو الذي في الخارج. القدر المشترك هو الذي في الذهن، والقدر المميز هو الذي في الخارج. فإذا أضيف فكل واحد بحسبه. فإذا أضيف اليد إلى الإنسان فهي يد، بل الإنسان في سمعه وبصره مع مماثلته لمن هو مثله يختلف. فأنا ألبس النظارة، بدون نظارة نظري ضعيف، أنت نظرك أقوى من نظري ما شاء الله، باشتراكهم في نفس الصفة والمماثلة أيضا فقوتي تختلف عن قوتك، هذا في الاتفاق، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ فالقدر المشترك هذا اضبطوه جيدا، القدر المشترك هو معمول في الذهن، والقدر المميز هو معمول في الخارج. فكلنا نعرف معنى السمع السميع، ومعنى البصير، ومعنى العليم، ومعنى الحكيم، ومعنى اليد، ومعنى الرجل كما جاء في الحديث، والقدم. لكن إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فهي تليق بجلاله، وهذا هو القدر المميز. وإذا أطلقت فهو القدر المشترك، يد، قدم، سمع، بصر، معلوم كلنا عندنا ما هي هذه المعاني، معلومة في الذهن، لن تخرج من الذهن إلى الخارج إلا إذا أضفتها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. هذا يسأل يقول ما المراد بعلو القهر وعلو القدر؟ علو القدر هو علو الشأن، أن الله عز وجل عظيم، عظيم في صفاته، عظيم في أسمائه، عالم في أسمائه وصفاته. وعلو القهر الذي قهر عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، هذا المراد به. وعلو الذات الذي في السماء سبحانه وبحمده. وضح في سؤال يا مشايخ؟